يقول أثر عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة، كأن الذي ذكر في وجه الجلالة أن أمره بقتلهم يدل على كفرهم إن كان هذا الذي ذكرتموه، فكيف ذلك؟ ليس هذا الذي ذكرناه، ذكرنا أن الأمر بقتل الساحر يدل على مقارفتهم محرما، لأن حرمة دم المسلم لا تلتهك إلا بتركه واجبا أو وقعته حراما، فيكون قد وقع حراما وهو السحر. هذا وجه الدلالة الذي ذكرناه من الآثار في قتل الساحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.